هتوصل تشق على نفسك. هي يوصيكم الله في أولادكم، أي علامة وقف تقف عليها عشان نفسك تعرف الكلمة اللي بعدها، ماشي؟ نعم. وإن كان صلي معناها أنك توصل أفضل، لكن دي اسمها علامة وقف، يعني صلي يقول لك والوصل أفضل، لكن اسمها علامة إيه؟ طب أريح على المحطة دي بقى. أيوة نعم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة كلمة في الليل اللي بعدها يوصى، دي يوصي واحدة مكسورة والتانية ما الحفظ يعملوا ايه ما يكون فانهم ولا من بعد وصية معاك كده بس خمس دقايق، انسى كل حاجة عشان ايه نطلع بفايدة النهاردة، لان العلم المرض ده يعني محتاج ايه، ماشي؟ انا اخد فكرة عامة كده سريعة بس المسألة عايزة تركيز. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله ويأمركم في شأن أولادكم، هذه وصية واجبة من الله. وانظر بداية إلى رحمة الرحيم الرحمن، أوصاك بولدك فهو أرحم بولدك منك. يعني أنت مثلا إذا تعب الولد أو بلك أصابه مكروه تمنيت أن لو نزل بك المكروه، هذا شيء طبيعي، تنفق كل ما تملك من أجل أن يشفى، وهذا شعور طيب وغريزة وشيء تؤجر عليه. طيب وبعد هذه الأحاسيس الله عز وجل أرحم منك بالعيال، فيقول يوصيكم الله، يعني يأمركم ويحذركم ربكم من مخالفة تلك الوصية. انظر بقى إلى رحمة الله عز وجل. طيب لماذا استفتح الله عز وجل آيات الميراث بهذه الكلمات يوصيكم الله؟ لأن كثيرا من الآباء يظلمون ظلما فيفضلون بعض الأبناء على بعض من باب الرحمة والإشفاق ببعض العيال، لك فلان مسكين، فلان الولد ده طيب، هذا الولد ملوش حظ، فيفضل مما يتسبب في نشر العداوة والبغضاء والخسارة في الدنيا والآخرة. فبين الله لك في البداية أن الله عز وجل هو أرحم بالعيال منك، فلا تتدخل في القوانين السماوية، وإلا لن تجني إلا الدمار في الدنيا والآخرة. هذه البداية. يوصيكم الله في أولادكم وصية، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب إذا مات أحد منكم، خلي بالك إذا مات يعني لا يجمع العيال، قل لهم يا أولاد خف عليكم بعد موتي أن تتنازعوا وأن تتشاجروا فأقوم بتقسيم التركة من الآن. كل إنسان يأخذ حقه حتى أكون مطمئنا في تربتي، صح؟ صح. طيب ولعله إذا فعل يشفى من مرضه ويسأل أولاده ويمد يديه للناس ولا يعطى. أنت ما تعب، ليس بمجرد المرض أن تجمع العيال وأن تقسم ثم بعد ذلك أن تترك نفسك عالة على الناس. ما أمرك الله عز وجل بهذا؟ وكثير من الأولاد والعياذ بالله إلا من رحم ربك يعني لا يبرون الآباء والأمهات فيتنصلون، يعني يأخذ من التركة ويعيش في الشقة التي بنيت له. أبوه بنى له الشقة وزوجه وعلم حتى أبناءه ويبخل على أبيه بالعلاج عند المرض. هذه المسألة إلا من رحم ربك. فيقول الله يوصيكم الله في أولادكم إذا مات أحدكم. الله طب من موتنا اللي هقسم؟ لما تترك كل حاجة أنت مالك؟ لقد قسم الله عز وجل التركة خلاص. قبل ما تموت بقى ما تقعدش انت تقول لفلان وفلان فأنا بقى متمال. لا، رب الأولاد على الطاعة والإيمان وحب القرآن واترك كل شيء. والله عز وجل واخد بالك كما ذكر وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله. اتق الله في نفسك ورب العيال على الكتاب والسنة والله عز وجل سيتولى ذلك. قسمة عادلة ليس لأحد أن يتدخل. أيوه نعم. طيب فإذا مات أحد منكم وترك أولادا ذكورا وإناثا. أنا عندي عيال ذكورا وإناثا ومت، فالتركة إلى من؟ اسمع، فميراثه كله لهم، كل الميراث للذكور والإناث. خلي بالك في ناس لا تورث الإناث، تصل المرأة حاجة لك تزوجت من التركة من عرق أبي أحسن جهاز ونحن ما أخذنا شيء، وانت مالك؟ يعني يسيبها كانت تبقى في الشارع ولا يسيبها تبقى بغي؟ ما واجب عليك، واجب عليك. أو يقول لك مثلا إيه، زوجها غني المال يحب المال وإحنا فقراء، هي ما تستحقش. وبعضهم يقول والعياذ بالله ظلما وعدوانا، أنعطي الغرباء من مال أبينا؟ ده جوز أختي ده غريب، إنما أنا وابن عمي وأخوة يعني أدي لابن عمي وما أدي وما أديش أدي لجوز أخته وما أديش تدخلات بلك أمور خطيرة نعاني منها. طيب للذكر مثل نصيب الأنثيين إذا لم يكن هناك وارث غير الذكور والإناث. يبقى هو عنده مات في ذكور وإناث، ما فيش غيرهم هم اللي هيورثهم. يبقى الولد ياخد قد البنت اتنين، واخد بالك؟ مات مثلا وساب مثلا ولدين واخد بالك، ولد وبنتين، وساب 2000 جنيه، يبقى 1000 للولد و500 جنيه لكل بنت، و1000 للبنتين. خلاص ده لو ما فيش حد تاني هيورث معاهم زي ما هيجي، يعني لو الترك قصر على ايه؟ على دول. يبقى للذكر مثل حظ الانثيين. شوف بقى التفصيل اللي جايهم كده، المسائل واضحه. طيب احنا قلنا اول حاجه ايه، لو ترك ذكورا واناثا للذكر مثل حظ الانثيين. طب ما فيش اولاد، اسمع، فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. يعني لو الميت لم ينجب ذكورا وترك واخد بالك بنات، خلاص فوق اثنتين واخد بالك، يعني إذا مات أحد منكم خلاص، فإن ترك بنات فقط فللبنتين فأكثر. أو هنبدأ من بنتين فأكثر، ثلثا ما ترك، ما في الذكور خلاص وجاب بنتين عد بقى 3 4 مش عارف ايه، يبقى ناخد ثلثين التركه يعني لو 90 جنيه ناخد ايه 60 جنيه يتعطوا للبنات اول ماشي، ما في الذكور خلاص ومخلف بنتين خلي بالك لان بنت هيبقى حاجه تانية، يبقى بنتين فاكثر الثلثين بتوع التركه للبنتين اهو اهو كما قال الله عز وجل فإن كن نساء فوق اثنتين فوق، يبقى نبدأ من اثنين وعد الفوق زي برضو ميراث الزوجات، ما هو اللي متجوز واحدة زي اللي معدد أربعة هيتخذ لهم نصيب واحد وتقسم عليهم تاخد بالك، مش كل واحدة تاخد بقى ما يضيع بقى العيال ويضيع أبوه وأمه تاخد بالك، شوف القسمة العادلة طب خلي بالك فأكثر ثلث ما ترك، يبقى إذن فإن ترك بنات فقط فللبنتين فأكثر ثلثا، ثلثا أنا دي مثنى ما ترك. طيب تعال انزل وإن كانت واحدة فلها النصف، يبقى هو مات مات ولم ينجب ذكورا ولم ينجب إلا بنتا واحدة، ترك ألفا خمسمائة للبنت نصف الألف على طول، عشرة ألاف خمسة ألاف للبنت، وبعدين نتكلم نمرة واحد. طب بالله عليكم بيعملوا كده، ده آخر حاجة الحريم الوقت تفكروا فيه، نصف مليون يجي يقول لك يا ده عيلة نص مليون جنيه، ده العلماء اللي هنا فقراء يا عم وانت مالك. ولذلك هتلاقي في آخر آيات المراس يقول لك ايه بقى، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. يا حفظ يا رب، ده ما فيش معصيه ربنا عز وجل قال عليها خالدا فيها الذين واللي هم اللي بياكلوا الربا. شوف كم بنت مظلومه في المراس وكم امراه مظلومه في المراس. يبقى لو احنا معانا بنتين فاكثر يبقى ثلثين التركه وما فيش ايه صبيان، ما احنا بعد كده حكم هنجيب مسائل وهنحل هنا واحنا عادي ان شاء الله. طيب ان شاء الله ده علم جميل قوي وسهل ان شاء الله، بس واحده واحده عشان نمشي فيها، ممكن يعني هنقف كمان عند الحته دي. فانت عندك اثنين خلص بقى مش فاكثر خلص بدايه. طيب ماشي كلام الله ماشي. طب لو كانت بنت جميل قوي العال قوي. طيب الله طيب طب ما هو له اب وام، ده الأب والأم دول هيورثهم في جميع الأحوال حق، ده فضل الله عز وجل عليهما وعليك، هم ربهم وعملوا ما يتحجبوش، أو أنت ابنك يمنع أبوك من المرس ولا أمك ما فيش، يوم هو الجاحد يكتب كل حاجة للعيال قبل ما يموت عشان يطمن عليهم، خمس شقق يوم كاتب لمحمد ومحمود وخديجة وبتاع ربنا يتولاهم، ربنا يتولاهم جاحد يجي يبص يا ابني فين التركه، يقول لها الله احنا معانا ورق بيع وشراء ان كل حاجه بتاعتنا المرحوم ده احنا مش شاريين منه قبل ما يموت ومستلم الفلوس. ايوه طيب شوف بقى ولابويه ده مين، هو بيتكلم عن الميت بقى، ما هو الميت خلاص راح، ولوالدي الميت لكل واحد منهما السدس. جميل، إن كان له ولد، ما هم كانوا عايشين ما حدش هيورث هو ميت، ما فيش حد مات يقسم له نصيب من التركة، لو ولد بس لا، هو بيقول لك ولي أبويه لكل واحد منهما السدس ومما ترك إن كان له ولد، يعني لو الميت ده اللي هو ابنه خلف، لأن لو ما خلفش النصيب هيزيد. طب احنا قسمنا ايه، لو قلنا الذكور وإناث يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، بنتين فأكثر يبقى ثلثين التركة، بنت واحدة يبقى لها النصف. طب تعال بقى احنا خلاص خلصنا من العيال خلاص، يبقى يا نصف يا ثلثين، واخد بالك يا للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب تعال بقى شوف، واخد بالك بالنسبة للوالدين، الوالدين نصبهم هيتفاوت على أساس إن الميت أنجب أو ما أنجبش، تاخد بالك ما هو لو مات أبوه ما يورثوا فيه سواء إذا كان أنجب أم لم ينجب، بس إذا أنجب النصيب سيقل وإذا لم ينجب فالنصيب سيه، بس نفس نظام الزوج مع الزوجة، زوج في عيال خلاص يبقى النصيب يقل، فيش عيال يبقى النصيب زايد. كذلك الزوجة، مات الزوج هي ما انجبتش منه، لم تنجب، أم هو ملوش أولاد أصلا منه ومن غيره، يبقى النصيب يكثر. في عيال يبقى طيب، خلينا ماشيين واحدة واحدة. أنت عندك بارك الله فيك ولوالدي الميت لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. يعني إيه ولد؟ يعني ذكر أو أنثى، واحد أو أكثر. يعني السدس، واخد بالك، لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، سواء كان عيال كثر، أولاد كثر أو قلة، واحد فأكثر، ذكورا أو إناثا. ولد يعني حفيد، ولد أولاد الحفيد ده موضوع تاني، ده الحفيد ده موضوع تاني، اللي اسمه دي وصية، دي وصية دي هتبقى مسألة وصية واجبة دي. دلوقتي بنتكلم عن ايه؟ ولاد الميت. ولاد الميت بس، ولاد الميت، لكن هو ممكن في الاب والام. لا لسه بقى، ده موضوع تاني، ده موضوع بقى الحفيد ده، ده موضوع الحفيد ده. لو والد مثلا ابو والد عايش يورث والدك انت، توف عندما والدك انت. طب بس، طب بس واحده واحده عشان ما نتلبخش، ما تجيبش ما تجيبش ما تجيبش مسائل دلوقتي، خلينا مع الايه عشان ايه هنتفرع. انت عندك دلوقتي الميت مات خلاص، وكان مخلف ذكورا او اناثا، او دول او دول، ذكورا واناثا، او ذكورا او اناثا، خلاص واحدا فأكثر. المهم أنه خلف وبس، وبس يبقى لكل واحد منهما السدس، اللي هم مين؟ أبو وأمه. طيب خلي بالك، فإن لم يكن له ولد، ده مين؟ الميت، مات وما خلفش، أو مات واتجوز وما خلفش، ما واحدة، وورثه والده أو أبو أمه، فلأمه الثلث، أمه تاخد التلت، خلاص، كما قال الله في الآية. أو شوف، مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن للميت له، يعني له للميت ولد، وورثه أبو أمه، فلأمه الثلث، وإيه؟ ولأبيه الباقي. الأم عايشة والأب مات؟ لا، الأب موجود أهو، بس الأم لها الثلث، الأم الثلث وأبوه عايش. ما قال لك ولأبويه، أبوه عايش موجود، بس مش لازم يبين لك كل تفصيل وكل حاجة في الآية، لأن إيه؟ الكلام يفهم بعضه، لأنه قال لك إيه؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني أبواه، يعني أبوه عايش، أبوه عايشين، يبقى أمه تاخد التلت. طب أبوه فين؟ ما الآية سكتت، يبقى تاخد الباقي، يبقى ياخد، ياخد الباقي. ده في حالة الميت اللي مات ولم ينجب. عايش ازاي ويورثه؟ أنا موت واتجوزت ما خلفتش، أو لم أنجب، لم أنجب، لأن لو تزوجت يبقى في ميراث للزوجة. طيب هو في الأصل ما يبقى فيش، افهمنا يا شيخ. أنا أنا أنا ميت، أنت عايز تقول يعني أبوه موثوق خلاص؟ انت معايا يا شيخ؟ لا، انت خليك مع الايات عشان ما نتشعبش. انا ميت، واخد بالك، ولم انجب، يبقى الام الثلث ولاب الباقي، والزوجه ما انا ما تزوجتش، لو تزوجت يبقى المرض ثابت للزوجه. هيأتي في الايه اللي ورا، اتكلم على الميت نفسه، على الابن. الابن اذا مات وابوه وامه عايشين وما اتجوز، يبقى الام الثلث ولا ابو الباقي. تمام، وصلت؟ تمام، ماشي. جيبها تاني. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. طيب، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. طيب، فإن كان للميت إخوة، أهو تيجي بها حتى السطر الثالث من تحت، فإن كان له إخوة، فإن كان له دمين، ده الميت، إخوة، اثنان فأكثر، ما هو الجمع يبدأ من اثنين فأكثر، واضحة؟ هو كده جاب لك حالات الأبناء ذكورا وإناثا، واخد بالك؟ ورجع جاب لك حال الميت مع والديه إن كان له ولد أو إن لم يكن له ولد. طب فين بقى موضوع الإخوة؟ الإخوة جايينهم إخواتني، ما هو كل اللي فدى الإخوة ما لهمش حاجة، يعني في عدم وجود الأخوات الأم لها السلس. الإخوة دول وجود الأب ده وجود الأم منعين الإخوة الإعمام إن هم يورثوا، أنت خد بالك؟ طب إمتى بقى يورثهم؟ أهو جاي لك أهو، شوف بقى يا سيدي. فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر ذكورا كانوا أو إناثا فلأمه السدس وللأب الباقي ولا شيء للإخوة. تاني، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، واخد بالك؟ فإن كان له إخوة يعني للميت إخوة، خلاص، اثنان فأكثر إخوة الميت يعني إخواته اللي هم يعني العمة والعمات، العمة والعم، ماشي؟ يعني لو له إخوة صبيان وبنات، صبيان وبنات الأم بتاخد السدس، جميل، وبعدين هم بقى توزعوا في البقى للذكر مثل حاجة. تمام تمام، أهو شوف، قال لك أهو شوف، لا غلط، ما ياخدوش حاجة، ما ياخدوش حاجة خالص، لا ما ياخدوش، هم محجوبين بالأب. أهو فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر ذكورا كانوا أو إناثا فلأمه السدس، والله عز وجل لم يتكلم عن الباقين، يبقى الأب هو الذي سيأخذ الباقي ولا شيء للإخوة، لأن الله عز وجل لم يتكلم عن نصيب الإخوة، ما هو قال لك فلأمه السدس وخلاص انتهت الآية. بس خلينا ماشيين مع الآية عشان ما نتشعبش، هنجيب الحتة دي تاني، خلي بالك. فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر ذكورا كانوا أو إناثا فلأمه السدس، خلاص، سدس التركة للأم، وللأب الباقي اللي هو والد الميت، رغم أن الأخوات ما هو عنده محمد وعباس ومحمود وخليل، محمد مات خلاص، أبو الأم، الأم السدس وللأب الباقي، والإخوة أو الأخوات ما لهمش في أيوة. الله يفتح عليك، جميل، هذه حتة مهمة دي. بعد كده المال كله إيه؟ برضو الإخوة هيورثهم في الأب والأم اللي هم أخذوا الإيه؟ ما سبحان الله، تحس إنها متوالية كده. شوف بقى، وهذا التقسيم إنما يكون بعد إخراج وصية الميت في حدود الثلث، مهم جدا. يعني رجل عنده مثلا مليونير فقال جعلت نصف مالي للجمعيات الخيرية أو للأيتام أو لصالح المساجد، خلاص، لا يجوز إخراج النصف من التركة إلا إذا أذن الورثة. طب نفسيتهم مش سامحة، يبقى الوصية واجبة وتنفذ في حدود الثلث، تلت التركة بعد كده، واخد بالك؟ هو في تدرجات، أول حاجة بنجهز الميت من التركة، واخد بالك، وبعد كده بنشوف عليه، واخد بالك، الدين قبل الوصية، الدين قبل الوصية، لأن الدين سيحجب عن الجنة إذا لم نقم بسداد الديون، واخد بالك، لكن الوصية تنفيذها بر بالميت، لكنه لا يعذب بسبب عدم تنفيذ وصيته ويأخذ أجر إذا نوى نية طيبة وأوصى بخير في حدود الثلث، لكنه يعذب، واخد بالك، بالدين. يبقى الدين ثم الوصية ثم بعد ذلك تقسم التركة، لكن الوصية، واخد بالك، في حدود الثلث. أو شوف، أو إخراج ما عليه من دين. آباؤكم وأبناؤكم الذين فرض لهم الإرث، هم الذين ذكروا، لا تعرفون أيهم أقرب لكم نفعا في دنياكم وأخراكم فلا تفضلوا واحدا منهم على الآخر. أنت بتفضل واحد على التاني ليه؟ لعل ده هو اللي يدخلك النار اللي انت فضلته ده اذا طغى بالمال وربما دعا عليك. واذا لم يفعل فانت ايضا فانت اصلا تشقى بتفضيله على اخوانه او على اخواته، تاخد بالك. ولذلك قال الله اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. ثم ختم الله الآية بقوله تعالى فريضة من الله، يعني هذا الذي أوصيتكم به مفروض عليكم من الله، ليس على سبيل الاستحباب أو التخيير، إنه لقول فصل. إن الله كان عليما، شوف عليما بخلقه سبحانه وتعالى، حكيما فيما شرعه لهم.